الآن موجة شبكة القرآن الكريم إلى موجتنا موجة شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة شعائر صلاة الفجر. الميكروفون مع الزميل بهاء عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لكم في مفتتح هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنين، لقد خلق الله الكون وخلق الإنسان بقدرته ومشيئته، وأودع في الإنسان ما يؤهله لمعرفة الحق تبارك وتعالى ولمعرفة قوانين ونواميس هذا الكون، ليعيش الإنسان فيه مطمئن النفس مستريح القلب، لينهض برسالة الخلافة لله في هذه الأرض، ويشكر الله كل ما اهتدى إلى سر من أسرار الوجود، هذه الأسرار التي تعينه على أداء رسالته وتحقيق الرقي والتقدم والمتاع. أيها الإخوة المؤمنين، هيا بنا إلى دستور الحياة والآخرة لنستهل لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني، وذلك بدءا من الآية 28 من سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل يسبحون. الله أكبر. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. الله أكبر. نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. الله أكبر. الله أكبر. إلا رحمة من إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما فكن لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية لو يشاء نعمة. الله يهديك عليك وعليك سبحان الله. الله أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. الله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الله الله. الله الله الله. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. طيب قولا من رب صراط